فضيلة الشيخ، له سؤال آخر يقول: تزوجت والدتي بعد وفاة والدي برجل، هذا الرجل له بنات وأريد أن أتزوج إحداهن، هل يجوز لي ذلك أو لا؟ لا مانع من زواجك بإحدى بنات زوج والدتك، فإنك لست أخلهن ما لم يكن حصل رضاع بين هؤلاء البنات أو من هؤلاء البنات لوالدتك، والظاهر من حال السؤال أن لا رضاع، ولذا فالزواج جائز ولا محذور فيه. والله أعلم. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.